أصالة الرأي صانتني عن الخطال، وحلية الفضل زانتني لدى العطال. مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع، والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفال. فيما الإقامة بالزوراء لا سكني بها، ولا ناقتي فيها ولا جمالي. نائن عن الأهل صفر الكف منفرد، كالسيف عري متناه عن الخلال. فلا صديق إليه مشتكى حزني، ولا أنيس إليه منتهى جذالي. طال اغترابي حتى حن راحلتي، ورحلها وقر العسالة الذبول. وضج من لغب النضو وعجل ما يلقى ركابي، ولج الركب في عذالي. أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبالي. والدهر يعكس آمالي ويقنعني من الغنيمة بعد الكد بالقفالي. وذي شطاط كصدر الرمح معتقل، بمثله غير هياب ولا وكال. حلو الفكاهة مر الجد قد مزجت، بشدة البأس منه رقة الغزال. طردت سرح الكرى عن ورد مقلته، والليل أغرى سوام النوم بالمقال. والركب ميل على الأكوار من طرب، صاح وآخر من خمر الكرى ثميلي. فقلت أدعوك للجلال تنصراني، وأنت تخذلني في الحادث الجلالي. تنام عني وعين النجم ساهرة، وتستحيل وصبغ الليل لم يحولي. فهل تعين على غي هممت به، والغي يزجر أحيانا عن الفشال. إني أريد طروق الحي من إضام، وقد حماه رماة من بني ثعالي. يحمون بالبيض والسمر اللداني به، سود الغدائر حمر الحلي والحلال. فسر بنا في ذمام الليل معتسفا، فنفحة الطيب تهدينا إلى الحلال. فالحب حيث العدا والأسد رابضة، حول الكناس لها غاب من الآسال. نأم ناشئة بالجزع قد سقيت، نصالها بمياه الغنج والكحال. قد زاد طيب أحاديث الكرام بها، ما بالكرائم من جبن ومن بخال. تبيت نار الهوى منهن في كبد حرا، ونار القرى منهم على القلال. يقتلن أنضاء حب لا حراك بها، وينحرون كرام الخيل والإبل. يشفى لديغ العوالي في بيوتهم بنهلة من غدير الخمر والعسل. لعل إلمامة بالجزع ثانية يدب منها نسيم البرء في علالي. لا أكره الطعنة النجلاء قد شفيعت برشقة من نبال الأعين النجول. ولا أهاب الصفاح البيض تسعدني باللمح من خلل الأستار والكلال. ولا أخل بغزلان أغازلها، ولو دهتني أسود الغيل بالغيال. حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي، ويغري المرء بالكسال. فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض، أو سلما في الجو فاعتزلي. ودع غمار العلا للمقدمين على ركوبها، واقتنع منهن بالبهلل. رضا الذليل بخفض العيش مسكنة، والعز عند رسيم الأينق الذلول. فادرأ بها في نحور البيد جافلة، معارضات مثاني اللجم بالجدول. إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث، أن العز في النقال. لو أن في شرف المأوى بلوغ منن، لم تبرح الشمس يوما دارت الحمال. أهبت بالحظ لو ناديت مستمعا، والحظ عني بالجهال في شغولي، لعله إن بدا فضلي ونقص همومي لعينه نام عنهم أو تنبه لي. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الآمال. لم أرتضي العيش والأيام مقبلة، فكيف أرضى وقد ولت على عجالي؟ غالى بنفسي عرفاني بقيمتها، فصنتها عن رخيص القدر مبتذلي. وعادة النصل أن يزهى بجوهره، وليس يعمل إلا في يدي بطلي. ما كنت أؤثر أن يمتد بي زمني، حتى أرى دولة الأوغاد والسافلي. تقدمتني أناس كان شوطهم وراء خطوي إذ أمشي على مهالي. هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا من قبله فتمنى فسحة الآجال. وإن علاني من دوني فلا عجب، لأسوة بانحطاط الشمس عن زحالي. فاصبر لها غير محتال ولا ضجر، في حادث الدهر ما يغني عن الحيال. أعدى عدوك أدنى من وثقت به، فحاذر الناس واصحبهم على دخالي. فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي. وحسن ظنك بالأيام معجزة، فظن شرا وكن منها على وجلي. فاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل. وشان صدقك عند الناس كذبهم، وهل يطابق معوج بمعتدل؟ إن كان ينجع شيء في ثباتهم على العهود فسبق السيف للعذال. يا واردا سور عيش كله كدر، أنفقت صفوك في أيامك الأول. فيما اقتحامك لج البحر تركبه، وأنت تكفيك منه مصة الوشهل. ملك القناعة لا يخشى عليه ولا يحتاج فيه إلى الأنصار والخوالي. ترجو البقاء بدار لا ثبات لها، فهل سمعت بظل غير منتقل؟ ويا خبيرا على الأسرار مطلعا، أصمت ففي الصمت منجاة من الزلال. قد رشحوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهامالي.